واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر عنها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أخي كن ربانيا ولا تكن رمضانيا فإن رب الشهور واحد لا يحول ولا يزول رحم الله أقواما رمضانهم دائم وشوالهم صائم هم في عيد دائمة أعياد المسلمين في دار الدنيا تكون تتمة للطاعات وخاتمة لمواسم القربات يأتي عيد الفطر بعد صوم رمضان وبعد بعد الصيام والقيام وبعد الاعتكاف وجمعية القلب على الله عز وجل وعكوف القلب على الله عز وجل ويأتي عيد الفطر عيد الأضحى تتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة وهي أفضل الأعمال أفضل الأيام عند الله عز وجل أفضل الأيام عند الله عز وجل وعيد المؤمنين في الآخرة يشبه يوم الجمعة من أيامنا هذه ويسمى يوم المزيد يوم زيارة أهل الجنة جميعا لله عز وجل منهم من يجلس على كثبان المسك ومنهم من يجلس على منابر النور على تفاوت مراتبهم يقول لهم الله عز وجل يا عبادي ألكم حاجة يقولون كيف يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتغفر ذنوبنا وتدخلنا الجنة فيقول لهم الله عز وجل اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا فترفع الحجب فينظرون إلى مولاهم وينظر مولاهم إليهم فما أعطي أهل الجنة شيئا ألذ من النظر إلى وجه الله الكريم فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم أحبتنا عفا علينا فإننا بنا ظمأ والمورد العذب أنتم وحبكم أصل الهدى ومداره عليه وفوز للمحب ومغنم وتفنى عظام الصبر بعد مماته وأشواقه وقف عليه محرم فيا مسرعين السير بالله ربكم قفوا بي على تلك الربوع وسلموا وقولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى عمره فيكم تعيشوا وتسلموا وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وحي على روضاتها ورياضها وحي على عيش بها لا يسأل العاقل إنما يفرح بسيده ومولاه والغافل إنما يفرح بلهوه وهواه وكان فؤادي ضائعا قبل حبكم وكان بحب الخلق يلهو ويضرح فلما دعا قلبي هداك أجابه فلست أراه أم خبائك أبرحوا قرنت منائي منك إن كنت كاذبا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرحوا وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح هوى غيركم نار تلظى ومحبس وحبكم الفردوس بل هو أفسح. محبة الله عز وجل رأس مال العبد المسلم وتجارته الرابحة مع الله عز وجل. ليس من المعقول أن يعرف رجلا أن يعرف رجل مولاه عز وجل في أيام رمضان وفي لياليه ثم ينقص على عقبيه بعد العيد قالوا لأحد الصالحين فلان عرف طريق الله عز وجل ثم عاد منه. قال لو وصلوا إليه ما رجعوا، لو بالفعل وصلوا إلى الله عز وجل لن يعودوا إلى هجين الدنيا الكالح أبدا. من ذاق طرفا من محبة الله عز وجل أسلاه ذلك عن أهله ومولاه وحبه وكل من حوله. بسيطا من نور المعرفة لله تبارك وتعالى تسليك عن الدنيا وأهلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الحول بعد الكون، يعني من الانتكاسة، انتكاسة في الأعمال. رجل يكون في رمضان متبتلا خاشعا دامعا ثم بعد ذلك تجده على المقاهي أو أمام أفلام المباريات وبتشت الكرة غيرها، هذا لا يعقل أبدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الحول بعد الكون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أو العزيمة في الرشد، الثبات في الأمر. هذا يحتاج إلى مجاهدة شديدة للنفس. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من حسن ظاهره بالمتابعة والمراقبة زين الله باطنه بالمشاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة التزموا بجميع شرائع الإسلام، التزموا بجميع شرائع الإسلام. رب عمل صغير في نظرك يرفعك الله به إلى مصاف المقربين وأنت لا تدري. إن العبد إذا أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل وهما بقلبه ووجهه على الله عز وجل يغفر الله له جميع ذنبه. ليس الأمر فقط على، ليس مضاعفة الأجر على قدر النصب، وإنما قد يعطي الله عز وجل الأجر الكثير على العمل القليل. العمل قليل جدا في نظرك، إن الله تبارك وتعالى يعطي الله تبارك وتعالى أجرا لا تتخيل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل نفس مسلمة حسنة. انظر لو أنك قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فقط تكسب في أقل من ثانية مليار وتلت مليار حسنة بعدد الموجودين على ظهر الأرض. فإن قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأضفت إلى ذلك الأحياء منهم والأموات يبقى كتبت لك حسنات من لدن آدم إلى قيام الساعة بعدد المسلمين. أعمال بسيطة جدا، الإنسان يفكر فيما يأتي به من الصين وخاصة في أيام المولد، ويقلق القلب ويكون قلبه معلقا بالجمارك. ليه طلبية جاية في الجمارك المفروض إنها تفسح قبل شهر رمضان، بقى دخل العيد وهيضيع الموسم، وهو يعين ايه طول الوقت مشغول، دي هيقضوا الجمارك ارضية وياخدوا 300 جنيه في اليوم وكذا، وهو كله قلبه موله العقل دي الجمارك. لو قالوا له اسمك ايه على غفر ربما اقول الجمارك. فما ظنك بالدار الاخرة وجوار الله عز وجل؟ يبقى الامر يعني لا يحتاج الى ان يقول انسان انه هيثبت بس على الطريق، ده المطلوب منك اكبر من ذلك. وش الانتكاسه؟ ده الانتكاسه دي هو الانسان في الوحي، لكن مطلوب منك اكبر من ذلك. ما بقى من عمرك ماذا تصنع فيه؟ انت دخلت في رمضان وفي العشر الاواخر وصفى قلبك للصيام والقيام، يبقى ماذا تفعل؟ ان تداوم على القيام، أن تداوم على القيام. والحمد لله أن هذه جنة الدنيا في الآخرة قيام الليل، أن تداوم عليه. قد ذقت بصيصا من محبته، محبة قيام الليل، أفتعود عنه؟ يقول الفضل بن عياض، يقول الله عز وجل: كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل حبيب يحب الخلوة بحبيبه؟ فها أنا ذا مطلع على أحبابي. أبو سليمان الضاراني دخل عليه أحمد بن أبي الحواري تلميذه فوجده باكيا في وقت السحر، قال: ما يبكيك يا أبا سليمان؟ قال: وكيف لا أبكي، وإنه إذا كان مثل هذا الوقت من الليل قام العابدون إلى محاريبهم وتقطرت دموعهم على خدودهم، أشرف الجليل من السماء بعيني من تلذذ بذكري واستراح لأنسي، لما لا تنادي فيهم يا جبريل ما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيبا يعذب أحبابه؟ أم كيف يجمل بي أن آخذ قوما إذا جنهم الليل تملقوا إلي بالدعاء؟ فبي حلفت إن وردوا علي يوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهي الجميل حتى ينظرون إلي وأنظر إليه. قال علي بن بكار: منذ 40 سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر، لأنه بيقطع الخلوة بالله عز وجل ويقطع قيام الليل لأذان الفجر وصلاة الفجر. وكانت إحدى العابدات إذا قامت إلى مصلاها تقول: بخل بخل يا نفس، قد جاء سرور المؤمن. فإذا ما جدت في الطاعة وفي القيام قالت: لا تأنسن بمن توحشك نظرته، فتمنعن من التذكار في الظلم واجهد وجدا، وكن في الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد العز والكرم. جدي ودومي ودوم الدهر قاطبة فإن دائمة، فإنما الدوم من فعل المطيعين. لو تتذكر كرم الله عز وجل والأجور التي تزف إليك بمجرد قيامك الليل بعشر آيات فقط، معقول الكلام ده؟ معقول المولى عز وجل يدعوك إلى جواره وأنت بعيد عنه؟ يعني كثير من الناس يتأسف على ذهاب رمضان، وكثير من الناس وخاصة بعد أن لم يربح فيه شيئا، كثير من الناس يتأسف على ضياع هذه الفرصة العظيمة. أتطلب من تحب وأنت جار؟ أتترك من تحب وأنت جار؟ وتطلبهم إذا بعد المزار، تركت سؤالهم وهم حضور، وتسأل في المنازل أين ساروا؟ فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار. متكمدا فليس لك اعتذاره. اقول لك قيام الليل بعد رمضان 10 آيات بس. تأخذ اجر حديث فضالة بن عبيد وتميم الداري، من قام الليل ب10 آيات كتب الله له قنطار من الاجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. اجر قيام الليل، بخلاف بقى ما تلقاه من الانس والوجه النير وغفران الذنوب والقرب من الله عز وجل والصلة بالله عز وجل وقوة الجسد والأجور العظيمة التي أخفاها الله عز وجل للمتعبدين في ظلمات الليالي ودخول الجنة والبعد من النار، كل هذه يعني أثبت عسها في حياتك وفي أولادك في رزقك في آخرتك، ثم تبتعد عنه. وهو شرفه وهو عزه وهو جاهه وهو الذي يورثك محبة الله عز وجل لك وضحك الله عز وجل إليك واستبشار الله تبارك وتعالى بك. أي أجر عظيم تضيعه إذا ضيعت قيام الليل بعد رمضان. ثم بعد ذلك الصيام، أنت اعتدت حلاوة الصيام في رمضان، فلما لا تكمل بعد رمضان؟ أنا لا أقول لك من صام رمضان ثم أتبعه شدة من شوال فكأنما صام الدهر، لا، إنما أقول لك ما هو يعني أعلى من هذا. صم يوما وافطر يوما، صم يوما وافطر يوما. الحلاوة اللي معك دي ما تحاولش إيه إنك أنت تتخلص منها كده بسرعة. صم يوما وافطر يوما، فإذا عجزت فصيام الاثنين والخميس 6 أيام من شوال، ثم صيام الاثنين والخميس تتبعه 6 من شوال. يوم العيد انت مفصل بالطبع، ثم بعد ذلك تعال ايه؟ تعال الى 6 ايام، والاولى ان تصومها متتابعة، ولكن يجوز لك ان لا تصومها متتابعة حتى لا تنزل عن درجتك وعن رتبتك. لما تتذكر بقى ان سيدنا ابو طلحة صام 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الحضاري صام 29 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفطر فيها إلا 5 أيام من كل عام، يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام التشريق. وزيد بن بندار أبو زيد النخعني عالم من كبار عباد خراسان كان صام هو وزوجه وابنه 40 سنة، هو وزوجته وابنه 40 سنة. فالصيام والقيام. أبو سليمان الداراني قال: نمت ذات ليلة عن وردي فإذا أنا بامرأة حوراء من أهل الجنة، من الحرعين، بامرأة حوراء من أهل الجنة تأتيني مناما وتقول: أتنام والملك عز وجل يقظان، أتنام وأنا أربى لك في الخدور منذ آلاف الأعوام بؤسا لعين آثرت لذة نوم على مناجاة الملك العلام. ثم أنشدته شعرا حفظ منه: أتطلب مثل وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام، نشف صيام النهار جعله لحما على عظم. أتطلب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام، وأن إلى ربك المنتهى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الغاية العظمى لك يكون هو الله عز وجل ومحبة الله عز وجل والأنس بالله عز وجل والطمأنينة إلى الله عز وجل والثقة بالله عز وجل واليقين بالله عز وجل. حط ذا الغاية الكبيرة: رضا الله عز وجل، والنظر إلى وجه الله عز وجل، وديوار الله تبارك وتعالى في جناته التي غرسها بيده لأوليائه. ليس بعد هذا لك غاية. بالله عليه، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما تقى الكافر منها شرفة ماء. يعني سيد رسول الله صادق، أنت توقن هذا أم لا؟ توقن، لا ينطق عن الهوى. طيب إن كنت توقن بأن ما في الدنيا جميعا لا يساوي عند الله جناح بعوضة، ما نصيبك من جناح البعوضة هذا؟ ما نصيبك أنت فيما حصلت من جناح البعوضة؟ يعني نذر حقير حقير حقير. يقول لك كده لو قالوا ان في مثلا جمعية تعاونية استهلاكية هتبيع حاجة، فتلاقيت الاف الناس واقفين على الحاجة دي، ايه يا جماعة اللي تبيعوا ايه الجمعية دي اقل من جناح البعوضة؟ هتقول وانا واقف في الشمس ده كله ده وفي باب الشعرية عشان احصل ايه اقل من جناح البعوضة، والالاف المؤلفة دي عشان اقل من جناح البعوضة؟ ده انت بتلاقي كثرة الزحام طول الناس مجانين نطلع، يعني حتى في وقع لحظة الفطر تلاقي الناس مثلا في الشارع كتيرة جدا عايزين يجيبوا لبس العيد ويجيبوا كذا ويجيبوا كذا ويجيبوا كذا، فتلقانا طول المواصلات واقفة ازاي والبلد ايه؟ امال الحشر يبقى ايه بالظبط؟ امال يوم الحشر يبقى ايه؟ وتلاقي الشغل الناس الشاغل كله عايز يستلف وعايز يجيب ايه هدوم العيد وهدوم المدارس وكذا وكذا وكذا. طيب مفيش حاجة لربنا؟ إن في القلب شعثا لا يلمه إلا إقبال على الله عز وجل، كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت منذ رآك القلب أهوائي. يعني من جعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهم هما واحدا كفاه الله سائر همومه. لو واحد وقف في ميدان باب الشعرية أيها الناس من خاف أدلج، أيها الناس ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أو يقول أيها الناس اطلبوا الجنة، ربما اتهموه بالجنون. يا عم انت فإلا إن في القلب شعثا لا يلمه إلا إقبال على الله عز وجل، في القلب فاقة لا يسدها إلا غنى بالله عز وجل، في القلب مرض لا يذيبه إلا لقي الله عز وجل في يوم المدين، في القلب حزن لا يزيله إلا سرور بمعرفة الله عز وجل ومحبته. أين أنت من الدعوة إلى الله عز وجل؟ انك انت تستغل غفلة الناس بعد رمضان في دعوة الناس الى الله عز وجل. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. قال الحسن البصري هذا حبيب الله هذا ولي الله. والدعوة الى الله عز وجل اشرف مقامات التعبد، والداعي إلى الله عز وجل يأخذ أجر المجاهد والمهاجر، وأفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل تبليغ السنة إلى الناس وتبليغ التوحيد إلى الناس، نشر السنة بين الناس أفضل من الذب بالسيف أو من أسلحة في سبيل الله عز وجل. هذا جهاد خاصة لا يشترك فيه إلا أحد الناس ولا يقوم به إلا أحد الناس. أنت عندك وقت عايز تتعلم، وقت عايز تعمل بما تعلمت، وأن تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، وأن تصبر على أذى الناس. من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان لهم من الأجر مثل أجر من تبعه على هداه إلى يوم القيامة، الدال على الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفاعله. وجاهد به جهادا كبيرا جهاد المنافقين، يا أيها الذين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين تبجاد المنافقين بيكون بايه؟ الطاعنين المشككين في الإسلام الذين يلقون بالشبهات أمام العامة ولا يستطيع العامة حلها، وجاهدهم به واغلظ عليهم. انك انت تبين الشبهات دي للناس ثم ترد عليها شبهة شبهة وتوضحها للناس، انت امامك دعوة الناس الى الله تبارك وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته واهل السماوات والارض ليصلون على معلم، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لان يأتي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. شوف لذة انك انت المراغمة للشيطان، تقول بأرغم الشيطان، ادس انفه في التراب، اراغمه اكيده اغيظ، اراغمه واكيد واغيظ الشيطان انني اثبت على دين الله عز وجل. اولا ان الله عز وجل يحب من احدكم ان ينصي شيطانه كما ينصي ناصية بعيره، يعني ايه؟ ان يجيب داغ الشيطان في الارض يمرمغه في التراب بايه؟ بالجد، بالعزم، بالقصد الى الله عز وجل، بتوحيد القصد، بانك انت تكون على استقامة من اهل السنة والجماعة، تدعو الى الله عز وجل على بصيرة. يبقى عايز تبدأ باول حاجة بالتوحيد، انك انت تتعلم توحيد الالوهية والربوبية والاسماء والصفات، تعرفها كويس، تغوص في بحار انوار اسماء الله عز وجل وصفاته. وتوحيد الالوهية والربوبية، توحيد الاسماء والصفات، مش تقول بس ايه يعني لا نعطل ولا نشبه ولا نفوض ولا نمثل، بس كده مجرد ايه الفاظ بتلقيها ولا تشعر بها. او توحيد الالوهية، الخوف من الله وحده والرضا بالله وحده. المهم انك انت تذوق معاه المعاني دي، ما يكونش عمك انك تقول دول جهمية دول معتزلة دول قدرية. طب ده دي يا مولانا عبارة عن علامات على الطريق، زي ما يكون ماشي على طريق مسافلك كده وتلاقي علامات: انحرف قليلا، مطب صناعي بعد 500 متر كده. طب دي الحاجات اللي بتحفظها وانت ماشي على الطريق. انت كل عمك انك انت تطل الاشارات دي، لا نفوض لا نمثل لا نشبه لا نعطل كده، وانت ما شفتش جمال الطريق اللي انت ماشي عليه. يعني ممكن تكون الطريق كله محفوظ بظهور على الجنبين، انت كل عمك بس الاشارات بس، يكونش ليك ادنى معرفة ادنى رؤية ادنى شم للظهور التي على الطريق. فما تصعبش للناس ولا ليك التوحيد، توحيد الله عز وجل اجمل شيء وارق شيء واسهل شيء، تحقيق العبودية لله عز وجل. ومن اراد السعادة الابدية فليحقق رتبة العبودية، فعليه بمنزلة العبودية. الدعوة الى الله عز وجل، يعني واحد من الصحابة جماعة اسلم على يدي 1500 رجل، انت اسلم على ايدك كام؟ 1500 رجل. علي بن حاتم الطائي لما ارتد الطي وجديله بنو جديله عن الاسلام، فدعاهم علي بن حاتم، دعا قومه فعاد الى الاسلام منهم 500 رجل، وعاد من بني جديله 1000 رجل. فالالف 500 رجل دول هداهم الله عز وجل على يد علي بن حاتم، يكتبون في ميزان حسناته يوم القيامة، فيا لعظم أجر عدي. وحرص الناس لما جاءت ابن عمرو بن العاص ليفتح مصر، فوقع في أسره أناس من النصارى، قالوا: فكنا ندعوهم إلى الإسلام. زياد بن جزء الزبيدي يقول: فكنا ندعوهم إلى الإسلام، فمن أسلم على أيدينا كبرنا تكبيرة أشد من تدبيرنا لفتح البلاد والمدن والقرى. لفرحنا به، ومن ظل على نصرانيته حزنا على ذلك نخرة النصارى، وحزنا على ذلك وكأنه رجل منا ذهب إليه، كأن واحد كان مسلم ثم ارتد عن الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على دعوة الناس. لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني تكاد تقتل نفسك من الغم على دعوة الناس إلى الله عز وجل وهم لا يستجيبون لك. فين دورك صلة الأرحام؟ والعيد جايه صلة الأرحام، أبشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، أو كما قال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ليكن همك بعد رمضان ان تعمل الاعمال التي يضاعف الله عز وجل بها لك الاجر والثواب. كل اهل الدنيا يقولوا: انا عايز اكون طلعت من المكتب ده من الموسم ده بشيء يسترني ايه امام اولادي وامام الناس، والناس لا اخرج من الموسم خالي صفر اليدين. طيب انت عايز كمان ايه اعمال تفعلها تلاقي بها المولى عز وجل، يضاعف الله عز وجل لك بها الاجر من 10 اضعاف، الحسنة ب10 اضعاف يعني، وقد تصل الى 8 اضعاف. طب انا عايز اضاعف كل عمل اعمال اضاعفها، اضاعف ثوابها من 10 الى 700، يعني تكسب على ربنا كام؟ 690 ضعف، العشرة بعشرة امثالة الى 800 ضعف. انت عايز تصل ل 700 ضعف، بل وتزيد عن ذلك. خلينا في 700 ضعف. ايه الاعمال التي يضاعف لك بها الاجر والثواب وتكون هذه هدية مني لك، العدية بتاعتي عليك؟ اول شيء تحقيق الاخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وتوحيد المرسل، توحيد المولى عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انت لا تختفي الا اثر النبي صلى الله عليه وسلم. ان تريد باي عمل وجه الله عز وجل، ان هذا الوجه العظيم اذا اقبل عليك اقبل بقلوب الخلائق كلها عليك، واذا شرفك هذا الوجه وابغضك مالت القلوب كلها عنك. فأدم النظر بقلبك إلى الله عز وجل، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى المخلوقين، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وأنا قصصت عليك قصة سيدنا عبد الله المبارك مع العبد، العبد الضعيف الأسود أصفر الوجه الذي لما قهط الناس واشتد الجوع والفقر بالناس واجتمع الناس كلهم يدعو ولا يجيبهم الله عز وجل بعطل من السماء، فرفع هذا العبد مولى ناحل الجسم أصفر الوجه رفع يده إلى السماء وقال: اللهم إني أقسم عليك الآن إلا سقيتهم، الآن الآن الآن الآن، فما زال يقول الآن حتى هطل المطر. فعبد الله المبارك تبع هذا الرجل، تبع هذا العبد، فوجده يدخل بيتا لرجل فعلمه من الخارج، ثم أتى إلى سيده وقال إن عندك مولى أريد أن أشتريه. قال هو لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال لا بالسند. فأخرج إليه الموالي مولى بعد مولى يقول ليس هذا الذي رأيته. قال ما بقى إلا عبد ضعيف أسود ناحل الوجه أصفر، ليست لك فيه لا يبلغك شيئا. قال أرنيه. فلما راه قال هذا الذي أريد شراءه. فلما اشتراه ومضى به خطوات أراد هذا العبد أن يتملص عن عبد الله المبارك. قال يا سيدي إني رجل ضعيف لا أقدر على خدمتك. قال والله إنما اشتريتك لأعتقك لله عز وجل، لتتعبد إلى الله عز وجل، فلقد رأيت إقسامك البارحة على الله عز وجل وإجابة الله دعوتك. فماذا قال العبد؟ قال اللهم إنك شهرتني فلا تبقيني في الدنيا يوما واحدا. فمات العبد من فوره وبكاه شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك. اجعل لك سر بين من الأعمال الصالحة بينك وبين الله عز وجل لا يطلع عليه أحد، احيي المراقبة لله عز وجل. يبقى ألا تفعل العمل إلا وأنت تريد به وجه الله عز وجل، لا تريد به شيئا من عرض الدنيا الزائد، والمتابعة لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كن يا أخي من أنصار دعوة الله عز وجل، من أنصار الله عز وجل بالذب عن سنته ومتابعتك لنبيه. الأمر الثاني صحة العقيدة، إنك أنت تعرف عقيدة الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتموت عليها، إن أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم رفعتهم عقائدهم. يعني حتى لو كان عمل قليل من أهل السنة يضاعفه الله عز وجل ويكثره. المهم صحة العقيدة، ما تجيش بقى تتعلم زي ما كانوا بيعلمونا في الجامعات العقل وكل شيء، العقل والعقل نفضله ايه؟ نفضله على الكتاب والسنة واي حاجة احاكم فيها عقلي. قال الشافعي انما فسد العرب لما تركوا لسان الفطرة واتبعوا لسان الاستطاليس. تخوض في الاسلام وانت مغيب عن الكتاب والسنة، لا تعلم شيئا عن الكتاب والسنة، ثم تناطح الجبال بعقلك. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يقول ان الشرع يهدي الى محارات العقول لا الى محالات العقول. الاشياء اللي تختلف فيها العقول وما لهاش ضابط بين عقلانيات الامم ياتي الشرع فيهديك الى الصراط المستقيم. الامر الذي بعد ذلك عموم نفع العمل للإسلام، يعني تفعل عمل عظيم كجهادك البدني في سبيل الله عز وجل أو جهادك المالي أو المشاريع الخيرية العامة، تشارك في بناء مستشفى، تشارك في بناء مدرسة، تشارك في عمل يعود على المسلمين بالنفع الجزيل، بناء مستوصف من مالك، يبقى دي مشاريع خيرية عامة يعود بها النفع على المسلمين. ايضا ان تشارك في الخير المتعدي، الخير الخاص ما كنت بتقوم الليل ده نحو لك انت، ولكن تشارك في خير متعدي، تشارك في كفالة ايتام، جمعية يكون فيها كفالة ايتام، تشارك انت في كفالة طفل يتيم او اسرة يتيمة. انا وكافل اليتيم له او لغيرك هاتين في الجنة. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. انت ما بتاخدش بس اجر كفالة اليتيم اللي انت بتكفله، لا، ده انت لو في جمعية هنا زي هذه الجمعية، جمعية هذا المسجد، لا ده انت بتاخد اجر كفالة كل الايتام، لانك انت مشارك في عمل هذا جزء منه، فانت بتاخد ثواب ايه؟ ثواب كل كفالات الايتام الموجوده في الجمعيه. يبقى المشاركه في عمل خيري متعدي النفس والاجتماع على العمل ايضا دلاله الناس على الخير في امر الدنيا النصح لكل مسلم او في امر الاخره تدلهم على الجنه تحببهم في الجنه تخوفهم من النار تخوفهم من الموت ولقي الله تبارك وتعالى وانت ما عملت شيئا. ايضا كبر نفع العمل كالانجاء من المهالك انك انت تشارك في ايه اطفاء الحرائق تشارك في اغاثه ايه المرضى الملهوفين ازاله الضرر عن المكروهين. يعني تخيل لو انه طبيب جراح واحد كسرت عظام رجليه وما يستطيع ان يقوم وانت اجريت له عمليه جراحيه مكنته من القيام فكل خطوة خطاها إلى بيت من بيوت الله أنت شريك له بالأجر. كل خطوة خطاها إلى خير أنت شريك له بالأجر. إن قام يصلي على رجليه أخذت مثل ثواب أجر. أعمال أنت ربما تستأذي بها تفخر منها وتلاقي إيه؟ أنت واحد مريض مش قادر يقوم على رجليه، عايز عملية جراحية، أنت ساهمت في إجراء هذه العملية ولو بجزء من المال. فيكتب لك مثل ثواب هذا الرجل حتى يلقى الله عز وجل هذا الرجل. حسن إسلام المرء وحسن الطريقة وترك الذنوب، إن الرجل إذا أحسن إسلامه كتب ضاعف الله له الأجر. من 10 إلى 18 كما جاء في الحديث. حسن إسلام المرء وترك الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ترك الذنوب تيقنا ايقانا بوعيد الله عز وجل او حياء من الله عز وجل او محبة لله عز وجل. رفعت الآمر انت لما تكون راجل ايه في مقام التأدي بك هذا يرفع الله تبارك وتعالى لك به الأدب. قال الله عز وجل لنساء النبي ومن يقنط منكن لله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين. في مقام تأسي الناس لك احرص على ان تكون نظيفا كل النظافة. وان لطخة سوداء في الثوب الابيض ليست مثل لطخة سوداء في الثوب الاسود. يقول لك ما هو يعني ما زاد السواد سواد ما هو اصلا اسود. لكن لما تكون لابس ايه جلابية بتشف وتلف وبعدين تلاقي فيها خدشة سودا كده يقول لك ايه تبقى ملحوظة للناس كده. يبقى في مقام التأدي ودعوة الناس لابد أن تكون نظيفا طاهرا وثيابك فطهر. مش طهارة الثوب بس أو طهارة البدن الطهارة ايه المعنوية كمان طهارتك من الذنوب. الصدقة من الكسب الطيب. وأنتم معاشر التجار إذا طاب كسبكم كان الفضل بن عاد يقول من يدلني على رجل يكسب درهما حلالا اشتري به خبزا ثم افته للناس افته يسف كده ثم اداوي به الجرح اداوي به المرضى. كان اناس لا يصل الى اجوافهم شيء ابدا فيه شبهه ولو سف التراب. اصل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يبقى حرصك على الكذب على الكذب الحلال أن تراعي شرف الزمان. شد عينك فيما بقى من رمضان وتخلي بالك إن جالك أيام أعظم من رمضان العشر الأوائل من ذي الحجة. تيجي تعتكف في المسجد برضه زي ما خدت 10 من رمضان ها فوق 10 من شوال، شد حيلك مع الله عز وجل، دول افضل من رمضان كمان، افضل من رمضان عند الله عز وجل، يبقى ما تفوتهمش ابدا العشر ايام بالصيام والقيام وتلاوة القرآن. العبادة في الاوقات التي حث الشارع على قصدها، انك انت قيام الليل في الثلث الاخير من الليل، مواظبة على صلاة الفجر يوميا في المسجد، مواظبة على صلاة الفجر يوميا في المسجد، الدعاء بين الاذان والاقامة، هذه الاعمال تعرص عليها اكثر من حرصك على درهمك ودنانيرك. القيام بالاعمال الصالحة عند غلبة الهوى، شيء فيه للنفس مزاد وقدره، شيء فيه لله عز وجل ضده، فانت تجاهد النفس. وشر وافضل الاعمال، خير الاعمال ما اكرهت عليه الانفس، قال عمر بن عبد العزيز: اعلم ان فتح كل باب نفيس هو بذل المجهود من النفس، التحقق الاجتهاد في تحقيق الاحسان، ان تنظر الى الله، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فان وراك، يبقى تحقيق المراقبه لله عز وجل مع كل نفس، مع كل نفس تراقب الله تراقب الله عز وجل، وتضع الله عز وجل نصب عينيك، وان يكون القلب حاضرا بين يدي الله عز وجل، ان تسر بالعمل ما امكنك، وان تصبر على الطاعات، فهذا افضل الاعمال عند الله تبارك وتعالى. سلم الله لكم باقي رمضان لنا ولكم، رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، اليك اواهين مخبتين منيبين، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسقط قائم صدورنا، بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، واياك نسال فلا تحرمنا، ولجنابك ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، اليك اواهين مخبتين منيبين. اللهم انا نسالك لذة العيش بعد الموت، حسن النظر الى وجهك الكريم، والشوق الى لقائك. اللهم ارزق اهل بلادنا الامن والامان، اللهم ارزقنا الامن والامان في بلادنا، اللهم ارزقنا الامن والامان في بلادنا، اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيها اهل طاعتك، ويذل فيها اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. لا تنسوا اخراج زكاه الفطر طعمه للجائعين للفقراء والمساكين، والقيمه اولى الاقوال. قل الامام احمد قال: اخاف الا تبذل، انت بتوكل المسجد ان المسجد يشتري لك ايه؟ يشتري لك الحبوب ثم يخرجها، الارز او الدقيق او الفاصوليا او اللوبيا او العدس او الزبيب او غيرها، انت ما انتش فاضي، ما انتش فاضي تطلعها الا مال، لا، ضعها في المسجد، ضعها في المسجد، ويقوم المسجد باخراجها نيابه عنك. الامام احمد قال لما سئل عن القيمه اخراج المال لزكاه الفطر، قال: اخاف الا تبدئه خلاف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخاف الا تبدئه. ولذلك الامام النووي والحافظ محمد العسقلاني قول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: نصف ساع من بر، نصف ساع من القمح، او صاع من زبيب. شوف كيلو الزبيب النهارده كام؟ بكام؟ ونص كيلو نص صاع من دقيق، قول كيلو ونص، انت بتطلع كيلو ونص، طلع كيلو ونص من الزبيب. فكون يقول لك صاع من هنا ولا صاع من هنا؟ طب نص ساعة دقيق بكام النهارده؟ الكيلو ب 2 جنيه. يبقى الكيلو ونص بكام؟ ب 3 جنيه. طب وصاع الزبيب بكام؟ 3 كيلو زبيب بكام؟ فكون النبي صلى الله عليه وسلم يساوي بين صاعات القيمة بتاعتها مختلفة، دل هذا على أن القيمة غير معتبرة، معتبرة. شو أقول لك إيه؟ ليه إما تطلع 3 جنيه؟ ليه إما تطلع إيه؟ كيلو زبيب النهاردة 8 جنيه، ليه إما تطلع مثلا 21 جنيه؟ فدل ذلك على أن القيمة غير معتبرة، خذوا بما أخذ به جمهور أهل العلم ولم يثبت أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوها ولو مرة واحدة دراهم أو دنانير. ما ثبت لسيد رسول الله أبدا طلعها دراهم أو دنانير مال ولا حد من الصحابة. فعليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو الخير كل الخير. وأخذ الصلاة المسجد يتلقى لحد انت يا مشغل المسجد لحد بكرة بالليل كمان معاكم لحد يعني انت لك انك انت تطلعها قبل الفجر عشان تمكن المسجد انه يشتري الحبوب وكذا يشتري الرز والحاجات دي. فمعاكم بكرة لحد اخر ليل بكرة ان شاء الله. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر صلى الله إلى هيل الله صلى الله محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح فلقامة الصلاة فلقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استوى السقيم رحمكم الله استوى تنظر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى

نظام عليك كفيت تكتب العشر أيام التمويلات اعتكف 10 أيام تاني في شهر رمضان العلاج ولا أنت دخلت في العمل فصار واجبا عليك فإذا دخلت الوقت لابد تعيد العشر أيام تاني بعد رمضان ومش لعبة يا جماعة مش فسحة أنا رايح شوية أربعة فتفسح وأربعة بمدايق لا انت طالما انك انت دخلت في العمل وشرعت فيه اذا نقصته لابد عليك التسليم النتيجه تقصير وتقصر 10 ايام كامله فيبقى ايه؟ يبقى كده الخبيثة كده حلوين مؤدبين ها؟ واللي ياخدوا النهارده الجمعه الجمعه والسبت يكون عندي درس نعمل ايه؟ بعد غروب اخر هو الاصل الاحسن ان الانسان ياخذ من المرتكب الى المصدر الى مصدر ايه ده الاصل ولكن عشان نفس تفريده كده بعد غروب الشمس بعد غروب الشمس اخر من رمضان يجوز لك ان تصل وهتلاقي لك المواصلات ان شاء الله يعني خلاص يا اخوان النساء يكونوا في الدور الثاني بالنسبه للفرق العيد والرجال يكونوا في الخارج لكم عندي النهارده بقى هديه كده درس كده تحس كده انا عاوزين درس يعني خلاص يا اخوان الاسلام يعيش انا لتوحيدي ودابيني نخشت حروفه تعالوا على كل العناوين بخط بارد يسمو على كل الميادين الإسلام يعيش أنا بإسلام ولو حتى إلى الجدران شدوني بإسلام ولو حتى إلى النيران دفوني بإسلام ولو في السوق باعوني وسارات الإسلام وعايش تغذيني كرش وفي روحي وتنظر في شراييني وإسلامي له أرقي له نفسي وتكويني أنا نارا لسن الله وتعرفني وتكرمني أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني أنا من أهل الشهداء يستوحي مراكيني من القرآن ينشدني فيضربني ويشفيني أمام يا دروب الخلد شديه وشديني أماما يا مخاد النار يا درب القرابين صراح الدين في أعماق أعماقي يناديني ورايات التي طويت ورايات التي طويت على ربات حصين وأطفالي هناك هناك في ظلم وآلاف من النسوى آلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين وصوت مؤذن الأقصى يهيب من أبي سوري أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني أنا ماذا أكون أنا أجيبوني أجيبوني لكن الأقصى يا إخوة خلاص يحفر أرضاه من منطقة عسلوان ومنطقة المسجد في تصدعات وتشققات في معظم البيوت في سلوان في القدس يعني المصايب تلو المصايب تحط على رأس ايه هذا المسجد الشريف المبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويودن احدكم ان يكون له مصر شخص فرس زي مصبط فرس زي زي حبل فرس يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما عليها. والله انا اذكر النهارده مرات كتير ايه؟ انا عايز اديك حقاده يا محمد. يا سيدي اديني 7 شهور حاضر يا سيدي اديني حقاده. احط فيه كل يوم حاجه من المال ولو بسيطه عشان استحاله لما ان شاء الله يكبر ويكون سنه 18 سنه. واشتروا له بيها السلاح اللي ايه؟ يفتح في بيت المقدس مع الموحدين. اقسم بالله على هذا. يبقى لما انت تجيب ابنها كده اول ما تيجي تحط المسجد الاقصى على قناه الاقصى او قناه الصوف يا محمد شوف يا محمد ده المسجد ده المسجد ده المسجد ده ان شاء الله انت نزلت يا محمد انت تكون شهيد على حسابات الاقصى. لما يكون هم كل واحده وكل واحد ايه؟ ان يكون ليه شغل شامل يفعله. ثم في الشغل وانت اعتقدت ان انا هودي تجيبني السنه الجايه وتقول لي انا دعوت الى الله عز وجل سنه السنه خمسه واستجابوا الى السنه والكذب يبقى يصلوا الفجر حاضر. تعجز يا اخي انك انت تجيب خمسه بسواق تديله بازازه مسك الجدار تحس ان الالتزام غير الالتزام غير يعني حسن الخلق ما انتش طماع ما انتش جشع اتعاملوا برزق وانت ما انتش محتاج منه اي حاجه. خلي الناس من افعالكم خيرا من اخلاقكم حسنا تتغير لابد ان الاعتقاد ده يكون غير. تجي السنه الجايه وتقول يا اخي سيد انا دعوت الى الله عز وجل بخمسه واستجابوا لي. واحنا قلنا اي اخ معتقد معانا ان الجناس السنه الجايه الا هو ختم القران، ان ما ختمش القران مش هنقبل كلامنا. ان ما ختمش القران او ده عهد بيني وبينكم، خلاص يا جماعه قبلتوا هذا الشرط؟ قبلتوا هذا الشرط؟ اللي هو قلت ما مش عارف القراءه والكتابه يعادي المولى عز وجل ان يصعد من السماء فعل سيدنا ابو هريره كان يسبح 12,000 تسبيح في اليوم، 12,000 تسبيح في اليوم. لو عمرك الوحيد عشان نقبلك في الاعتكاف ان مات الله في عمرنا وعمرك انك انت تكون حافظ القران. ان كنت امي يبقى تسبح 12,000 تسبيح ما تدخلش فيها. لحد السنه الثانيه، خلاص يا جماعه؟ وتدعو خمسه. ده يعني ورق دخولك عندنا الاعتكاف في العام القادم ان مات الله في عمرنا وعمرك. خلاص؟ يتكلموا أي شكوى تماما؟ أي شكوى من الاعتكاف أو من إدارة الاعتكاف أو من إدارة المسجد؟ يعني فرصة عرف الله عز وجل، أنت عرف الله عز وجل. لو أي عين قريته في المعتكف تكتبه. وتصير في ورقة وإن شاء الله إحنا نطلع ورقة ونشوف إيه؟ يعني إيه الأخطاء اللي عشان نتخرج منها إن شاء الله. والمسجد ده مدلكم هتبقى فيه دروس إن شاء الله بإذن الله إيه؟ عليها وحاطه يوم الخميس في كل اسبوع ان شاء الله يبقى فيه دروس ان شاء الله دروس طيبه فيها علم وفيها نفع ان شاء الله. خلاص يا اخوه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاكل كان كتير يعني انت بطنك صغيره ومش عايز تاكل فغيرك ايه؟ ما يعرفش يقوم الليل الا مثلا ومعاه 10 ترغف في البطن. يعني نراعي حالك. نعم.